بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وإلى الخيرات نادا. سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا. لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من مجالس الشرح للسيرة النبوية دروس وعبر، واليوم هو اليوم الثامن من شهر ربيع الأول عام 36 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو إتمام لحديث المجلس الماضي، وهو الهجرة النبوية الشريفة. قد تحدثنا في المجلس الماضي عن الخطوات التي اتخذها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف واجهه أهله وقبيلته قريش، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني بايعه أهل المدينة العقبة الأولى والثانية، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عمير وعبد الله بن مكتوم لنشر الدعوة الإسلامية في مكة في المدينة، وأن الإسلام انتشر وفشى في جميع بيوت المدينة، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم أعطى الضوء الأخضر لصحابته الكرام ليبدأوا في الهجرة إلى المدينة، وأن صلى الله عليه وسلم لم يبق إلا هو وأبو بكر وثلة قليلة من المستضعفين في مكة. عندئذ ذكرنا كيف قريش أدركت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر لا محالة، أصحابه جميعا قد هاجروا، فاجتمعوا في دار الندوة وقرروا وتشاوروا فيما يفعلونه فيه صلى الله عليه وسلم، ودخل معهم الشيطان في صورة شيخ جليل من نجد. هو تداول الأفكار والآراء، وكيف أنه استقر رأيهم على أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اقتراح اقترحه أبو جهل عمرو بن هشام، اقترح أن يأخذوا شابا جليلا صلب قويا من كل عشيرة من عشائر قريش، ويضرب النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه بضربة سيف واحد فيقتلوه، فيتفرق دمه في القبائل، ويرضى بنو عبد المناف بالدية دون القول. وذكرنا كيف أنه صلى الله عليه وسلم من خبرته صلى الله عليه وسلم وتدبيره أمر علي أمر علي كرم الله وجهه، وكان شابا في في 23 من عمره، أمره أن يبيت في فراشه ويتغطى بقطيفته التي كان يتغطى بها صلوات ربي وسلامه عليه، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم مر ولم يشعر به بعد أن اتفق مع أبي بكر رضي الله تعالى عنهما على الهجرة، وأخذوا في الطريق إلى المدينة. إذا كانت هذه هي النقطة التي وقفنا عندها، وذكرنا يعني إلى أن دخل إلى غار حراء، عفوا إلى جبل غار ثور، ومن هنا نسر إن شاء الله تكملة القصة. إذن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم رتب الأمور ترتيبا محكما، ولم ينتظر أن ينزل عليه من السماء خرج، أو تأتي الملائكة لتحمله إلى المدينة، أو يأتي البراق الذي حمله إلى بيت المقدس ليحمله ثانية إلى المدينة. لأنه صلى الله عليه وسلم كان قدوة، وهو بشر، ومن كمال الأنبياء عليه الصلاة والسلام أن يكونوا في مستوى البشرية حتى يقتدي الناس به. فخطط هو وأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما خطة محكمة، وذلك أنهم اقتريا رجلا مشركا من نفس يعني نفس ملة قريش وغيرهم من العرب، وهو عبد الله بن أريقط الليثي الديلي. فهذا الرجل كان ماهرا خريتا، وكلمة خريت في العربية معناها أنه ماهر جدا في الطرقات. فاتفق معه يعني رجل مستأجر، فدعاه سيعطونه أجر أجرته وسيسلك به طريقا قلما يسلكها الناس. وبما أنه هو يعرف الطرقات فسلك به طريقا لا يسلك في العادة. وكانت الخطة أن يكمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في غار في جبل ثور، والخطة أن يبقيا ثلاثة أيام هناك حتى يهدأ الطلب. جن جنود قريش وقررت أن تجعل دية على لكل من يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو يذبح حيا أو ميت. وفي رواية أنهم جعلوا ديتين، مئة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، مئة على رأس أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقام آل أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهم في هذه الواقعة خير قيام. فقد تكلف أسماء رضي الله تبارك وتعالى عنها بإعداد الطعام، وساعدتها عائشة التي كانت طفلة صغيرة في التاسعة من عمرها أو في السابعة من عمرها. وأما عبد الله بن أبي بكر الصديق فكان شابا فطنا لقلا، فكان يجلس مع الناس في طول النهار في مكة يتقصى الأخبار، وفي الليل يأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فيعطيهم التقارير المفصلة عما يحدث في مكة. ثم يأتي قبيل الفجر ويبيت كأنه قد بات في مكة. وكلف أبو بكر رضي الله مولاه عامر بن فهيرة، وكان رجلا كان عبدا أسودا لبعض أهل مكة، فاشتراه أبو بكر رضي الله عنه. وكان بالعادة أبو بكر رضي الله عنه يشتري هؤلاء المسلمين المستضعفين ويعتقهم لوجه الله، حتى إن أباه أبا قحافة قال له يا بني اشتري هؤلاء المستضعفين، اشتري رجال أقوياء حتى يعني يقوموا معك. فهو رضي الله عنه ما كان يشتريهم لكي يخدموه، بل كان يشتريهم ليعتقوا في سبيل الله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى كما في سورة الليل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه نزلت في أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه كما قال العلماء، لأجل أنه كان يشتري العبيد ويعتقه لوجه الله. ولما خرج أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول كلف أبو بكر عامر بن فهيرة بأن يرعى غنما تعف الطريق حتى لا يرى الناس خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطوات أبي بكر. وبهذه الغنم كان يحلب لهم ويأتيهم بمشروبهم الغذاء الذي يتغدون به وهم في الغار. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى هذا الغار واشتد الطلب وجن جنون قريش، حتى إن أبا جهل عدو الله ذهب إلى بيت أبي بكر فسأل أسماء: أين أبوك؟ قالت: والله لا أدري. فلطمها حتى طار قرطها من أذنها رضي الله تبارك وتعالى عنها، ثم تركها. وأما علي فلما اقتحموا ولم يجدوا إلا عليا وظنوا أنهم وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوه وحبسوه طول اليوم، ثم فكوا سراحه بعد أن لم يجدوا عنده شيء. وأما أبو بكر وعمر، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر فدخل الغار وجعل أبو بكر رضي الله يبحث حتى لا يكون هناك أي كائن مؤذي عقرب أو حي أو غير ذلك، وجعل يضع يمزق شيئا من ثوبه حتى يسد الثقوب التي في الغار، حتى يقال أنه بقي ثقب لم يجد ما يسده به فوضع رجله فيه، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه فلدغته عقرب وإن لدغات، فمن الألم بكى حتى سالت دموعه. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لك؟ قال: يا رسول الله لدغتني عقرب. فمسح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الأذى من يده رضي الله تبارك وتعالى. كان أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذه الرحلة يعني مثالا للصحابي الجليل المحب للحبيب صلى الله عليه وسلم. حتى إنه عندما كانوا يسيرون كان تارة يكون على جنبه وتارة على يساره وتارة أمامه وتارة خلفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل؟ قال يا رسول الله أتذكر الطلب فأذهب وراءه، ثم أتذكر الرصم فأذهب أمامه، ثم أتذكر يعني اليمين والشمال فأذهب عن يمينك وعن شماله. قال إنما أنا رجل واحد، لو مت لما حدث شيء في الأمة، أما أنت رسول الله، أنت رسول الله يعني فأخاف عليك خوفا شديدا رضي الله تبارك وتعالى. وصلت قريش حتى وصلوا إلى فم الغار، فيقال إن الله سبحانه وتعالى من خططه التي خطها سبحانه وتعالى أن جعل العنكبوت ينسج على فم الغار نسيجا، وجعل حمامتين وحشيتين على يعني رأس الغار، حتى إن قريش لما وصلوا إلى الغار تعجبوا وقالوا هذا لو كان هاونا ما كانت عنكبوتا ما كانت هذا الثاني يعني الحمامتان الوحشيتان هاونا يعني تجلسان على بيضهما. وعندئذ أبو بكر لما رأى الأرجل قال يا رسول الله، هل هو نظر أحدهم إلى أسفل لرآنا؟ فقال يا أبو بكر لا تحزن، إن الله ما بالك باثنين، الله ثالثهما. وقد ذكر هذه ذكر ثاني في آية في القرآن الكريم ثانية اثنين إذ هما في الغار سورة التوبة، إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، فأرخها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لرضا بهذه الكلمة لا تحزن إن الله معنا. عندئذ كان أبو عبد الله كانت أسماء تعد السفرة فلم تجد ما تسد به فما السفرة، فأخذت بطاقها فنزعته يعني شقته شقين، شق فمنطقت به والشق الآخر أغلقت به فما السفرة، وكان عبد الله بن أبي بكر يأخذها لهم فيأكلون وينتفعون بها طوال اليوم، ويأخذ لهم عامر بن فهيرة من الغنم يحلبها لهم فيأكلون. بقوا على هذه الحال ثلاثة أيام، ثم استمروا في المسير والتقوا بعبد الله بن أريق الليثي الذي اتفق معه على نفقة معينة حتى استمر المسير. واستمر المسير، ركب فيه أربعة أشخاص، عامر بن فهيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بن فهيرة ودليله عبد الله بن أريق الليثي. وفي إحدى الطرقات رآهم شخص أشخاص فذهب إلى مجلس ذهب إلى مجلس فيه سراقة بن مالك بن جعشر المدلجي من بني مدلج، وبني مدلج من الأعراب من بني كنانة يعني يلتقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنانة لكنه من الأعراب يعني ليسوا من مكة ولا من قريش، من ضواحي مكة. فجاء وقال والله رأيت أسودة تمشي وما أظنهم إلا محمدا وصاحبه، ففطر لذلك سراقة بن مالك فقال لا لا لا هؤلاء بنو فلان أضاعوا إبلا لهم وهم يبحثون عنها. فلما هدأت الأمور طار إلى بيته وأمر بفرسه ورمحه فجهز له، ثم انطلق إلى المكان الذي قيل له، انطلق يجري وإذا أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يلتفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى لا يلتفت، من سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مشى لا يلتفت صلوات ربي وسلامه عليه، بل يمشي ويذكر الله يمشي ويذكر الله. وأبو بكر يلتفت وسراقة بن مالك يقترب منه، وما إن اقترب منهما حتى ساقت قدم فرسه في الأرض فسقط عن فرسه. ثم قام وكان معه الأزلام، من عادة العرب أنهم إذا أرادوا أن يعرفوا هل الشيء يصلح أو لا يصلح يستقسمون بالأزلام يقترعون بها فينظرون فكان يقتسم بأزلامه ففي كل مرة تقرر له لفت لا لهما فيعصى الأزلام ويستغل ففعل في المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وإذا به دخان يخرج من الأرض من جهة قوائم فرسه فعلم أنهما ممنوعان وأنه لن يدركهما فناداهما بالأمان فقال له أبو بكر رضي الله عنه ماذا تريد؟ ما الأمر؟ قال الأمان أريد أن أكلمكم لما اقترب منهما قال أنا علمت أنكما ممنوعان وأني لن أنالكم لكن أنا أصدق الناس عنه ويعني اكتبوا لي عهدا شيء علم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة آمن وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصر لا محالة وأنه على الأقل إذا انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانا لو مكانا أن يجعل لنفسه نصيبا من تلك المكان فأمر عمر بن هريرة فكتب على كتف أو ورق أو كانوا يكتبون إما التجارة أو الأكتاف الحيوانات أو ما إلى ذلك من الأمور أو الأدم جلدة فكتب له عقدا أنه سيعطيه كذا وكذا في رواية من الروايات أنه قال له أنه وعده أن يعطيه سواري كسرى وكسرى في ذلك الوقت كأنك تقول اليوم ساعة أوباما أو الخاتم الذي يلبسه أو ما إلى ذلك كانت دولتان عظيمتان في ذلك الوقت هما الفرس والروم كانت فارس يقودها كسرى وعاصمتها المدائن وكانت الروم دولة عظيمة عاصمتها القسطنطينية وانشقت بعد ذلك فأصبحت القسطنطينية وروم وكانت دولة تحكم أوروبا كلها وتحكم شمال إفريقيا إلى مصر والشام هذه كانت الحدود بين الفرس والروم هي العراق والشام وكانت العراق تحكم الفرس والشام تحكم الروم ودائما تقوم الحروب بينهما وتارة ينتصر الفرس وتارة ينتصر الروم وذاك قول الله عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وكان هذا النصر الذي انتصر فيه الفرس لما كان المسلمون في مكة حتى إن أبا بكر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآيات تحدى المشركين وقال لهم في بضع سنين البضع عند العرب 3-6-9 إلى 9 فقال لهم أنا أتحداك ومستعد لأن أدفع إن خسرت الرهان أتراهن أنا وإياه سينصر الروم على الفرس في بضع سنوات وفعلا انتصر الفرس على الروم في غزوة بدر ولذلك سبحانه وتعالى قال يوم يفرح المؤمن بنصر الله ينصر من يشاء كانت في غزوة بدر كانت الواقعة في نفس واقع تنطلح بانتصار الروم على الفرس لأن الروم أهل الكتاب والفرس كانوا مجوسا يعبدون النار وفرحوا بانتصار المسلمين على المشركين فكانت فرحة مزدوجة وأظن ذلك في عام 622 للميلاد فقال له كيف بك يا سراقة لو لبست سوار الكسرى قال كسرى بن هرمز قال كسرى فكتب له أنه إذا أنه سيفتح سيعطيه سوار كسرى وفي رواية أنه لما فتحت مكة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فأراه الكتاب فأكرمه وقال هذا يوم وفاء وبر فأكرمه وأما رواية أخرى أنه لما فتح عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه بلاد فارس وانتصروا ودخلوا المدائن فأخذوا أملاك كسرى فقال إن سراقة المال فجيء به فقال هذه هذه هذا سواره وألبسه إياهما ثم قال بخ بخ وعرابي من بني مدلج يلبس سواري كسرى ثم بكى عمر رضي الله عنه مصداقا لوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد تحقق وأن نبوءة الحج صلى الله عليه وسلم تحققت ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبوءاته لا محالة في أنها تتحقق. الله صلى الله عليه وسلم رجع سراقا وجعل يثبت ما لا يعني لا يمكن أن ندركهما وكذا، بل هناك أشعار عديدة ذكرها ابن هشام وابن إسحاق في السيرة فيها يعني دليل واضح أنه يمجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يعني آمن بالله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت. أشعار جميلة حقيقة تجدونها في سيرة ابن هشام. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في المسير، وفي إحدى الطرق طبعا الغنم وكذا التي كانت أبي بكر تركها في مكة لم يأخذها معه، ففي إحدى الطرق وجدوا قطيعة من الغنم وأرادوا أن يأكلوا شيئا، فذهب أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى صاحب الغنم وقال له هل عندك شاة لم يطرقها البحر حتى لا يأخذ شيئا ليس في ملكه، لم يطرقها البحر يعني لم تتزوج بعد، والشاة إذا لم يطرقها البحر لا يكون لدي حليب. قال والله هذا الشاة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ على ضلعها واتفخ، فذهب أبو بكر رضي الله عنه وبحث عن حجر مجوف فنقضه ثم حلب فيه حليبا ووضع خرقة عليه حتى يعني يصفو الحليب، ثم أعطى حليب صلى الله عليه وسلم شربه. كان قد نام صلى الله عليه وسلم ليرتاح فأدركه وقد استيقظ، فقال خذ يا رسول الله بكامل الأدب، شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر وشرب الراعي، فتعجب الراعي قال من أنتم؟ قال والله لا أرى إلا أن هذا الرجل المبارك هو الذي تطلبه قريش، والله إنه على الحق وهم على باطل. قال وإني تابعك. قال إنك لن تستطيع أن تتابعني الآن، لكن إذا سمعت أنه قد على شأني فالحق بها. وهذه الكلمة سبحان الله قالها الحبيب صلى الله عليه وسلم لأكثر من شخص، أكثر من شخص جاء من قبيلة أخرى وأسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا يمكنك أن تتابعني الآن، ولكن إذا على شأني فالحق بها. وكذلك كان، فكانوا يعني إذا يعني لما ارتفع سهم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأصبح صاحب الشوكة التحقوا بالمسلمين وأصبحوا من ضمن استمر النبي صلى الله عليه وسلم في المسير إلى أن مروا بخيمة أم معبد وأخبارهم انقطعت عن أهلهم في مكة، حتى إن أهل مكة وأهلهم يعني لم يعودوا يعني يعرفون أي شيء عنهم. وطبعا لم تكن هناك جوالات ولا وسائل اتصال وكذا، فانقطعت الأخبار إلا أي، لكن الله سبحانه وتعالى جعل جوالا خاصا سأحدثكم عنه. دخلوا إلى قرية إلى خيمة أم معبد وكانت امرأة بردة يعني تبرد للناس وتكرم الضيفة وكذا، يعني كانها محطة يعني. فدخل عليها قال لها هل من ضيافة؟ قالت والله كانت عندنا سنة مجدبة وليس لدينا من الأكل ولا من المشروبات، غنيمات هنا ترونها ضعيفة هزيلة لا شيء فيها، حتى يعني لا يوجد لا زرع ولا شيء، وزوجها كان خارج البيت لم يكن في البيت. فقال سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن شاة يعني يمكن أن يكون في ضلع شيء قد طرقها فعلا في يوم من الأيام، فأشارت إلى شاة هزيلة ضعيفة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليها وإذا بهم يحلبون حلبا ملأ جفنة جفنة كبيرة، والمرأة تتعجب وتنظر فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر وشربت أم معبد حتى رووا جميعا، وشرب عامر بن كهيرة، وشرب لعله حتى عبد الله بن أريقط. والعجيب أن عبد الله بن أريقط هذا لا ندري عنه أي خبر بعد ذلك، لا نعرف حتى هل أسلم أم لا، مع أن خبره لا يوجد إلا في هذه القصة. أما بعد ذلك يعني العجيب أنه رأى هذه المعجزات ورأى من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مفترض أنه يسلم، لعله أسلم سبحان الله. لا ندري عنه شيئا، لا ندري حقيقة عن عبد الله بن أريقط أي شيء. بعد ذلك انصرف وتعجبت يعني مما رأت، انصرف عنها وإذا بجن مسلم يغني في طرقات المدينة مكة ولا يراه أحد، وهو يقول جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا بخيمة أم معبد، في قصيدة جميلة وفيها مدح لأم معبد وأن نال حظ عظيم بمجيء هذين الكريمين لخيمتها إلى غير ذلك. فعلموا ولا يرون، يسمعون الصوت يغني بغناء الأعراب، بالغناء الذي كان يغنيه الأعراب. تعرف الأعراب يعني لهم أهازيج وغناءات بطرقهم المعروفة بألحانهم الجميلة، فهذا سمعوا هذا الصوت ولم يروه، ويتبعونه ولا يرون الصوت يمشي من هنا بأزقة مكة. عندئذ علمت أسرة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مروا بخيمة أم معبد. بعد ذلك لما اقتربوا من المدينة وإذا بالزبير بن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنه خادما بقافلة من الشام تجارة، فكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة بيضاء، وكسى أبا بكر حلة بيضاء، وكانوا قد اقتربوا من المدينة. ثم في الجهة الأخرى كان أهل المدينة قد علموا من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يعلموا بالضبط متى خرج ومتى سيصل. فكانوا طبعا هذه قصة الجن هي وسيلة اتصال في ذلك الوقت التي أوصلت الخبر إلى أهل مكة. أما أهل المدينة يعني لم يكن لديهم أي أخبار، ينتظرون، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج في أول ربيع الأول. ولذلك يا إخواني بارك الله فيكم، هذا الشهر الكريم وهو شهر ربيع الأول يذكرنا بالسيرة النبوية كلها، لأنه في يوم الاثنين منه، سواء كان الثاني عشر أم التاسع أم السابع بحسب اختلاف العلماء، لكن هو يوم الاثنين يقينا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ربيع الأول يقينا. هذا اليوم فيه ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وفيه هاجر، وفيه انتقل إلى الرفيق الأعلى بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الشهر حقيقة هو لا يذكرنا فقط بمولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل هو يذكرنا بالسيرة النبوية كلها. لذلك جرى تعالى في العلماء في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد منذ القدم أنهم كانوا إذا دخل ربيع الأول يغلقون كل كتب العلم ويفتتحون تدريس السيرة في جميع المساجد، فيدرسون السيرة للناس حتى أن الجميع كان يعرف يعني من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخباره ومن صفاته وما إلى ذلك ما لا يعرفه كثير من الناس اليوم. مع الأسف كل هذا غاب ولم يبقى إلا بدع وطقوس يسمونها الموالد، ولا يستفيد الناس منها أي شيء، إنما هي بدع يغنونها ثم ينصرفون، ولا يعرف الناس ما هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا سيرته ولا سنته ولا أي شيء من هذه الأمور التي من المفترض أن يعرفوها في هذه الذكرى الكريمة. إذا لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة بيضاء، ولبس أبو بكر حلة بيضاء، وأهل المدينة كانوا يخرجوا كل صباح ينتظرون إلى حر الظهيرة وينظرون هل هناك قادم من جهة مكة أم لا، ثم إذا يعني تعبوا ويأسوا رجعوا إلى بيوتهم في كل يوم رضي الله عنهم. عجيب يا إخواني هؤلاء الأنصار. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال حب الأنصار من الإيمان وبغض النفاق فعلا يا إخواني، لأن الأنصار هم الذين تبوأوا الدار والإيمان كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، والأنصار هم الذين أحبوا الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم يروه بعد. انظروا إلى هذه المحبة، وهناك قصص أخرى سنأتي على شيء منها. هؤلاء الأنصار الكرام شباب ونساء ورجال كلهم كانوا أطفال ينتظرون وينتظرون هذا الغائب الذي أحبوه ولم يروه ولم يخالطوه، فلما خالطوه زاد حبهم له رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفدوه بالنفس والنفيس والمال والأهل والولد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا كان وإذا به في يوم من الأيام يهودي رأى سوادا من بعيد فقام فوق سلة عالية ونادى بأعلى صوته: يا بني قيلة، وقلت لكم أن قيلة هي جدة الأوس والخزرج، يا بني قيلة هذا جدكم الذي تبحثون عنه، يعني حظكم نصيبكم، هذا جدكم الذي تبحثون عنه، ها هو قد جاء. فخرجوا بعد أن كانوا قد يئسوا في ذلك اليوم في موكب مهيب عظيم لاستقبال الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد شاب، أبو بكر كان شائبا، أما معنى هو ورسول الله بينما سلف العمر، يعني أبو بكر كان أصغر عن الحبيب صلى الله عليه وسلم بسنة تقريبا أو سنة ونصف، فكان أشمط يعني على الشيب ولحيته، وأبو بكر كان يعني رقيق الجسد حتى إن الثوب أولئك يستمسك من ضعفه، وكان خفيف العارضين يعني لحيته في عارضين خفيفة ولحيته في جهة الذقن أكبر أكثر. وأما الحبيب صلى الله عليه وسلم فكانت لحيته تملأ وجهه وتملأ صدره، وكانت سوداء ليس فيها شيء من الشيب، إلا في آخر عمره كان في شعره ورأسه كله حوالي 18 شعرة بيضاء كما قال أنس رضي الله تبارك وتعالى. فالناس لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كانوا يظنون أن أبا بكر هو رسول الله، لأنه هو الشائب، هو يعني يظهر كبير السن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يظهر كأنه شاب ما زال شابا صغيرا، فكانوا يستجمع على مثل على أساس أنه هو رسول الله. فتفطن أبو بكر لذلك، فأخذ رداءه وجعل ووضعه هكذا كأنه يعني يغطي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحر، يعني أنا خادم هذا السيد، هذا هو الإمام، لست أنا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أبي بكر. انظر إلى الأخلاق الرفيعة لهذا الصحابي الجليل رضوان الله تبارك وتعالى. فرح الأنصار فرحا عظيما بالحبيب صلى الله عليه وسلم، وجعل النساء يغنين الأغنية المشهورة على حسب ما ورد في كتب السيرة في سيرة ابن هشام وغيره: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، ومر وإذا البنات الصغيرات يغنين: نحن بنات بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. المهم كان يوما احتفاليا عظيما في المدينة، واستقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم استقبالا بائرا صلوات النبي وسلامه عليه بأبيه وأمه. فكان يعني سبحان الله كان الجو جوا عجيبا، أنسى الحبيب صلى الله عليه وسلم المحن التي مرت منذ 13 سنة في مكة، وافتتح الحبيب صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والمسلمون عهدا جديدا في المدينة، هذه المدينة التي بايعه في آخر بيعة 75 رجل ومرأة من الأوس والخزرج، وإذا بالمدينة كلها تغص بالرجال والنساء والأطفال كلهم يرحبون بالحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. فعلا إنجاز عظيم، وكل ذلك كان بفضل الله، ثم بفضل أولئك الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفضل الجهود العظيمة التي قام بها مصعب بن عبيد رضي الله تبارك وتعالى عنه لما ذهب إلى المدينة وبدأ ينشر الدعوة بين رجال ونساء وأهل المدينة. إذا كان وصول حديث صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في 13 من ربيع الأول، وكما قلت لكم هو اليوم الذي ولد فيه وهو اليوم الذي توفي فيه صلوات ربي وسلامه عليه. وقبل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى قباء، وقباء الآن دخلت المدينة، لكن في ذلك الوقت لم تكن في صغير المدينة، كانت صغيرة. فعندئذ أول شيء فعله صلى الله عليه وسلم هو أن بنى مسجد قباء، بنى مسجد قباء، وكان أول مسجد بني في الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال أهل العلم هذه الآية نزلت في أهل قباء وفي مسجد قباء. فكان بعد ذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخل، ومن فرح المسلمين به جعلوا يأخذون خطام ناقته: يا رسول الله عندنا المبيد، عندنا العدة والعتاد والرجال، عندنا المنعة. فيقول له محمد صلى الله عليه وسلم: دعونا فإنا مأمورة، ستنزل في المكان الذي أمر الله عز وجل أن تنزل فيه. تباركت في بربد لغلامين من الأنصار وقال: ها هو المسجد، ها هو سيدنا المسجد. ثم قامت وباركت بعد ذلك في باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى، فقال هنا النزول إلى أن يبنى المسجد وتبنى الحجرات وبني المسجد، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد، شارك النبي صلى الله عليه وسلم معه في بناء المسجد، والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يبنون المسجد. وكان المسجد كان المربد فيه مقابر للمشركين، فأمر بحفرها وإزالتها، وهي المكان، وكان الغلامان يريدان أن يهدي الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ثبت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الكرام عزة النفس، وأن البر يأخذ الأمور بثمنها ويعطي الثمن لصاحبه، ولا يكون عالة على الناس يتقبل الصدقات والعطيات والهدايا وهو يجلس لا يقدم شيئا. إذن بني المسجد وبنيت حجرتان، حجرة لسودة رضي الله تبارك وتعالى عنها وحجرة لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها التي لم تقدم بعد. ثم جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري. في أول الأمر أراد أبو أيوب هو وزوجته قالوا: يا رسول الله، يعني نحن جهزنا لك الطابق العلوي. قال: لا صعب علي وأنا أتي للضيفان وكذا. وأنا قال: يا رسول الله، يعني تحرجوا من ذلك. قال: يعني نكون فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف هذا؟ والله ما معقول، هذا في وصل نحن نكون فوقه والوحي ينزل عليه، ولم يتقبل هذا الأمر. فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم هدأ بروعه ما وقال: لا لا، أمر يريحني ويأتيني الضيوف وكذا، فالأفضل أن أكون في الفرق. وفي يوم من الأيام وهما نائمان اندلقت قربة، فجعلوا طول الليل يعني ينشفون المكان وخشوا أن يؤذي ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه بقي طول الليل من غير غطاء لأنه نشفوا المكان بغطاء. في الصباح قال: يا رسول الله، لا بد أن تصعد فوق، لا يمكن أن أبقى يعني فوقك هكذا ونغذيك. فصعد رسول الله، ساعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مجتمع المدينة مكونا من عدة، لم يكن كمجتمع مكة. مجتمع مكة كان فيه قبيلة قريش هي الحاكمة، وكان فيه حزب واحد هو حزب قريش، لا يوجد حزب آخر، إلا من أراد قريش أن تدخله إلى دار الندوة وهو برلمان قريش ليعطيهم بعض الآراء وكذا. أما بقية من يحيط بمكة فكلهم يعني أتباع لقريش، خزاعة وبنو مدلج بنو ليث بنو كذا إلى آخره، وكان له حلفاء كثقيف ثقيل لم تكن يعني ترى نفسها قبيلة مرحبطة، لكنهم كانوا يعني أقل من قريش، كانوا بالسادة، لكن ثقيفا كان ترى نفسها يعني حلفاء لقريش. أما المدينة فكان فيها العرب وكان فيها اليهود، فأما العرب فأصبحوا ثلاثة أصناف، صنف وهو الذي الكبير الذي بدأ ينمو أكثر وأكثر وهو المسلمون، وصنف وهو المشركون الذين بقوا على شركهم ولم يلزموا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الإسلام، والصنف الذي أسلم بدأ يظهر من ضمنه طائفة جديدة لم تكن في مكة. هذه الطائفة هي طائفة المنافقين الذين شرقوا بالإسلام ولم يستطيعوا أن يظهروا كفرهم، فقرروا أن يدخلوا الإسلام في الظاهر ويحاربوه في الباطن. وهذه الطائفة تزعمها بعد ذلك رجل كانوا يهيئونه ليصبح ملك المدينة، وجهزوا بدأوا يجهزون له التاج، وإذا به لما جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم غاضه ذلك وحسده حسدا شديدا، ورأى أن ملكه قد زال بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فقرر أن يعاديه ويحاربه، ولكن من الداخل لا من الخارج، وبالتنسيق مع الطائفة الأخرى التي كان لها تكتل كبير في المدينة وهو اليهود. واليهود كانوا قبائل، أعظمها بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة، هذه القبائل الثلاثة كانت هي القبائل الأساسية لأهل اليهود في المدينة، وكان هناك يعني آخرون لكن هذه هي القبائل الأساسية. إذا في هذا الجو كان على حبيب صلى الله عليه وسلم أن يحدث توازنات، كيف سيفعل مع هذا كله؟ عندئذ كتب أول دستور للمسلمين في أول دولة إسلامية تتكون، وكان رئيس هذه الدولة هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذا تأسست مع مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة الدولة الإسلامية التي بدأت نواتها من المدينة، وكان جنودها هم المسلمون من الأنصار ومن التحق به من المهاجرين، وأما اليهود فكانوا ضد الرعية، ولذلك كان يتضمن الدستور النقاط الثانية. هذه الوثيقة التاريخية يعني ذكر طرفا منها ابن إسحاق وابن هشام السيرة، وذكرها غيرهم وطائفة وناس يزيدون وينقصون فيها، لكن تتضمن النقاط التالية. أولا أن تتضمن وحدة الأمة المسلمة من غير تفرقة بينها، لا عربي لا عجمي لا قرشي لا يعني أنصاري، كلهم أمة واحدة. ثانيا تتضمن تساوي أبناء الأمة في الحقوق والكرامة. ثالثا تتضمن تكاتف الأمة دون الظلم والإثم والعدوان، يعني الجميع إذا جاء عدو واحد يهاجمونه. اشتراك الأمة بتقرير العلاقات مع أعدائها، لا يسالم مؤمن دون مؤمن. تأسيس المجتمع على أحسن النظم وأهدافها وأقوامها. مكافحة الخارجين على الدولة ونظامها العام ووجوب الامتناع عن نصرتهم. حماية من أراد العيش مع المسلم سالما متعاونا، والامتناع عن ظلمهم والبغي عليهم. لغير المسلمين دينهم وأموالهم، لا يجبرون على دين المسلمين ولا تؤخذ منهم أموالهم. على غير المسلمين أن يسهموا في نفقات الدولة كما يسهم المسلمون. على غير المسلمين أن يتعاونوا معه لدرء الخطر عن كيان الدولة ضد كل عدوان. وعليهم أن يشتركوا في نفقات القتال ما دامت الدولة في حالة حرب. على الدولة أن تنصر من يظلم منهم ك كما تنصر كل مسلم يعتدى عليه. على المسلمين وغيرهم أن يبتنعوا عن حماية أعداء الدولة وأن يناصرهم. إذا كانت مصلحة الأمة بالصلح وجب على جميع أبنائها مسلمين وغير مسلمين أن يقبلوا بالصلح. لا يؤاخذ إنسان بذنب غيره ولا يجحد جار إلا على نفسه وأهله. حرية الانتقال في داخل الدولة وإلى خارجها مصورة بحماية الدولة، لا حماية لآثم ولا لظالم. المجتمع يقوم على أساس التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. هذه المبادئ تحميها قوتان: قوة معنوية وهي إيمان الشعب بالله ومراقبته له، ورعاية الله لمن بر ووفى، وقوة مادية وهي رئاسة الدولة التي يمثلها محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا تكون أسس الدولة الإسلامية قد تأسست وقواعدها قد تهيأت، ولا يبقى الآن إلا حماية هذه الدولة وتوسيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطته الشريفة ما هي؟ نشر الإسلام ونشر الخير في العالم كله، وذلك لا يتأتى إلا بسلطة، لأن الله يزع بالسلطات ما لا يزع بالقرآن، ولأن في التفرقة والتشتت وانعدام السلطة من الفتن ومن ضياع الحقوق ومن سفك الدماء ما لا يوجد داخل الأمة الموحدة والدولة المستقيمة التي تقوم على شريعة الله عز وجل. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن الفوائد والعبر المأخوذة من هاتين الحلقتين الأخيرتين، يعني بيعة العقبة فما بعدها من الهجرة إلى تأسيس الدولة، ثم بعد ذلك نتابع السيرة النبوية الشريفة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.